هذا يقول: هناك حديث في مجمع الزوائد، وقد ورد في هذا الحديث أن عربيا يدعو في الصلاة ويقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون تحسه بالواصلين داخل الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال: الحيث من كذا وكذا. السؤال: هل هذا الحديث يتعارض مع الحكم بعدم جواز دعاء الخبر؟ الجواب: هذا الحديث لا يصح، وقول الهيثمي فيه هو وكذلك صاحب حياة الحيوان فيه نقص، هذا حديث لا يصح بل فيه ألفاظ منكرة، فإن قوله لا يصف الواصفون محال، فإن الله يصف نفسه وقد وصف نفسه في الكتاب، وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وقوله كذلك يا من لا تراه العيون ليس بصحيح، وإنما ينبغي أن يقيد في الدنيا، وأما في الآخرة فتراه العيون كما ثبت ذلك في نقل حديث جرير عند البخاري عيانا، فإنه يقتضي أن يكون في العين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.